هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة عن عازف القانون القدير والمؤلف الموسيقي عبد الفتاح منسي. من خلال الحلقة أعزائي المستمعين سوف نقدم معلومات عن حياته ونستمع إلى نماذج من عزفه وتأليفه. الفتاح منسي مكانة هامة في الحياة الموسيقية المصرية والعربية، حتى أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أطلق عليه لقب الأسطول. وذلك نظرا لقدراته الموسيقية المتميزة وخاصة في الناحية التكنيكية. ولنبدأ أعزائي المستمعين من خلال مؤلفات وعزف عبد الفتاح منسي ونستمع إلى مقطوعة بعنوان سمر. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عبد الفتاح منسي من خلال أوتار موسيقية. ولد عبد الفتاح منسي بمدينة القاهرة في 25 من شهر يوليو عام 1924، وكان والده عبد الوهاب منسي من كبار عازفي آلة العود، كما كان مطربا معاصرا لسلطانة الطرب منيرة المهدية. وعبد الفتاح منسي هو الأخ الأصغر لعازف الكمان الأشهر أنور منسي، وقد أحب عبد الفتاح منسي آلة القانون وهو في 6 من عمره، فاشترى له والده آلة قانون صغيرة تتناسب مع سنه، ثم ألحقه هو وشقيقه أنور بمعهد الاتحاد الموسيقي بحي عابدين بالقاهرة. والذي كان يدير الموسيقي المعروف إبراهيم شفيق، وبعد أن أنهى عبد الفتاح منسي الدراسة في المعهد وتمكن من عزف آلة القانون، قام بدراسة عزف آلة البيانو أيضا دراسة جادة. وبعد ذلك حاول أن يستفيد من الأفكار التكنيكية في عزف البيانو ونقلها لتطوير العزف على آلة القانون. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات وعزف عبد الفتاح منسي نستمع الآن إلى هذه المقطوعة والتي تحمل عنوان بنت بلدي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي وعازف القانون عبد الفتاح منسي. سافر عبد الفتاح منسي في جولة فنية في بلاد شمال أفريقيا، فزار كل من تونس، المغرب والجزائر. وفي عام 1946 زار فلسطين، وفي عام 1948 عاد إلى مصر وواصل العمل كموسيقي محترف. في عام 1951 أنشئت فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، وعمل بها مجموعة من العازفين على آلة القانون، كانوا محمد عبد صالح، عبد الفتاح منسي، كامل عبد الله، وأمين فهمي. وأيضاً واصل عبد الفتاح منسي في نفس الوقت عمله كأستاذ لآلة القانون في المعهد العالي للموسيقى العربية. وبعد فترة استقال من عمله في المعهد، وبعدها عاش فنانا حرا يعمل حيث يشاء. أعزائي المستمعين، ولعبد الفتاح منسي أيضا دور في تأسيس معهد للموسيقى في مدينة طرابلس بليبيا، وكذلك ساهم في إنشاء معهد للموسيقى العربية في دولة الكويت. في عام 1989 عاد عبد الفتاح منسي إلى أرض الوطن ومارس العمل كعازف بارع على آلة القانون، كما عاد أيضا لعمله كأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالقاهرة بعد فترة توقف عن العمل. كان عبد الفتاح منسي هو القاسم المشترك في كل المؤلفات الموسيقية لآلة القانون مع الأوركسترا، وذلك نظرا لبراعته في العزف، بالإضافة إلى إجادة قراءة التدوين الموسيقي من أول وهلة. ذلك في مؤلفات عديدة، نذكر منها موسيقى فيلم زينب التي ألفها إبراهيم حجاج وفاز عنها بجائزة في الخارج لاستخدام آلة القانون مع الأوركسترا، فانتازيا للقانون والأوركسترا لفؤاد الظاهري، وقد قام عبد الفتاح منسي بعزفه آلة القانون. ألف نور من الشرق، وألف ألحان عبد الفتاح منسي، ووزع موسيقى مؤلف الموسيقى المصري الكبير الراحل عطية شرارة. أيضا الحركة الثانية من المتتالية الشعبية لأبو بكر خيرت، وهي بعنوان أغنية وقانون، وقد سجل هذا العمل على إسطوانة. كونشيرت القانون والأوركسترا لرفعت جرانة، وقد استعان المؤلف بصديقه عبد الفتاح منسي للتعرف على إمكانيات آلة القانون التي يمكن استغلالها في مؤلف مع الأوركسترا. بالذكر أن الذي سجل هذا العمل العازف الكبير سيد رجب، نظرا لسفر عبد الفتاح منسي خارج البلاد في ذلك الحين. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن من تأليف وعزف عبد الفتاح منسي إلى نور من الشرق، وقد ألف ألحان عبد الفتاح منسي ووزع موسيقى عطية شرارة، والعزف لفرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة عطية شرارة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عازف القانون والمؤلف الموسيقي القدير عبد الفتاح منسي. حصل عبد الفتاح منسي على العديد من مظاهر التكريم من كل من الأردن، المغرب وتونس، بالإضافة إلى جائزة تقديرية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي 15 من شهر فبراير عام 1990 قدمت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفلاً بقاعة سيد درويش بالهرم، وشارك عبد الفتاح منسي في الفصل الأول من الحفل بالعزف على القانون بمصاحبة الإيقاع. وبعد حوالي 20 دقيقة من العزف البارع أصيب عبد الفتاح منسي بنوبة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي في اليوم التالي. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات وعزف عبد الفتاح منسي ونستمع إلى مقطوعة بعنوان توسل. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة عن عازف القانون والمؤلف الموسيقي القدير عبد الفتاح منسي في ذكرى رحيله. حتى يتجدد اللقاء الجمعة القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.